أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. شهر رمضان كان هدفه الأول أن يحقق الإنسان التقوى وأن يقترب من الله تبارك وتعالى بالطاعات والحسنات وقراءة القرآن. وطبيعة النفس البشرية أنها لا تثبت على وتيرة واحدة. طبيعة النفس متشتتة وتيرة واحدة للأبد. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعلنا مواسم للطاعات ومواسم للفضل ومواسم للقرب من الله تبارك وتعالى، حتى إذا تكاسل الإنسان أو غفل الإنسان أو انحرف الإنسان تكون هذه محطات لعدده الله تبارك وتعالى مرة أخرى. فكم من رمضان كان سببا أن يعود الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى، وأن يعود إلى القرآن، وأن يعود إلى صلاة الجماعة، أو أن يعود إلى السنن، أو أن يعود إلى أمور كان يحافظ عليها ثم تركها. ولكن للأسف الشديد أن كثير من الناس عندما ينتهي شهر رمضان وكأن انتهى الخير بالكلية، وكأن الله تبارك وتعالى لا يغفر العباد إلا في رمضان عشان تبارك وتعالى، ولا يخرج الكربات إلا في رمضان، ولا يرفع العبد إلا في رمضان، وهذا ليس حقيقيا. فالله تبارك وتعالى يغفر العبد في رمضان وفي غير رمضان، ويقبل العبد في رمضان وفي غير رمضان، وإن كان رمضان فضله وخصوصيته. الهدف من رمضان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أن تحقق التقوى، أنك إذا دخلت قبل رمضان وأنت تتكاسل عن الصلاة تزداد تمسكا بها في بعد رمضان. تدخل رمضان وانت متكاسل عن المصحف تعود الى المصحف بعد رمضان، ليس بنفس الكيفيه، يعني ليس مطلوبا منك اذا كنت تقرا في القران كميه معينه انك تقرا نفس الكميه الا ما فتح الله تبارك وتعالى عليك، لكن الهدف ان يكون ان تكون العبادات جزء من حياتك. والله تبارك وتعالى يريد من المسلم ان يكون محسنا في كافه الاوقات وفي كافه الظروف. والانسان لابد ان يكون له شخص لا يتنازل عنه. يعني بعض الناس الكرب بتاعه والمنحنى يصعد الى منطقه عاليه جدا ثم يهبط الى ما تحت الفرائض والى الحرام. لا، عمر بن الخطاب يقول ان للنفس اقبالا واكبارا، فاذا اقبلت فخذوها بالنوازل، واذا اكبرت فالتموها بالفرائض. يعني في امور ما ينفعش ان احنا نتنازل عنها، يعني ما ينفعش واحد كده والله انا حاسس ان انا مكسل، فالكسل ده بيخليه يضيع في الفرائض او يتجه للمحرمات او يترك الطاعات، هذا مش طبيعي. لا، عمر بن الخطاب بيتكلم ان هيجيلك الوقت انت متشجع وعايز تعمل وعايز تخرج من ربنا جدا ومركز، فتلاقي نفسك عايز تصلي الغيب اللي وتصلي السنن وتصوم النوافل وتقرا قران كتير، وهيجيلك وقت يجيلك نوع من الكسل، فما ينفعش الكسل ده يكون سبب انك تضيع مثلا الفراغ. لا، في الحال دي لابد لا تتنازل ابدا عن الايه؟ عن الفراغ. وحمزان لما قبل ابا بكر وقال له ايه؟ تكون عند رسول الله، فقال له حمزان تكون عند رسول الله تسكن الجنه والنار كانها راي عين. النبي عليه الصلاة والسلام عن الجنة والنار دي مليئة بالأعلى جدا. فإذا عففنا الأزواج والضيعات نسينا كثيرا، نروح بقى نشوف التجارة والزوجة والعيال والمصاريف والكلام ده، يعني في مليئة بالأعلى مش نفس الدرجة، ده طبيعي. فقال أبو بكر وأنا أجد مثل ما تجد. يعني بكر قال له ده بالظبط. فيجي الحالة دلوقتي إن اليوم أحس إن بيسيب إيه؟ ويجي. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكم تداومون على الحاله التي انتم عليها اصبحتكم ملائكه في الطرق، اي ان الطبيعه البشريه المحرمات، لكن إذا كنت شوية لكن وأنا كنسل فتجنب المحرمات وحافظ على الفرائض، ممكن أكون كنسل في السنة. ثم بعد ذلك إذا ألزم الإنسان نفسه بالفرائض الله تبارك وتعالى يكرمه مرة أخرى بالسنة. يعني لما يكسب الحاجات دي كويس جدا حتى لو كان مقصر في كثير من النوافل مع الوقت يعود مرة أخرى إلى البيت إلى النوافل مرة أخرى. لكن الإنسان لما ينزل نزولا تحت الخط بتاع الفرائض والمحرمات غالبا يضيع. والله تبارك وتعالى كما فكرت لما يريد من الإنسان أن يكون محسنا في كافة الأوقات وكافة الظروف. يعني أنت ظروفك كويسة، ظروفك وحشة، أنت بتحاول أن تكون محسنا محسنا. وأبلغ وأوضح دليل على هذا ما ذكره القرآن في قصة يوسف. يوسف عليه السلام كان في صغره كان محبوبا الى والده وكان مقربا منه، ثم تكون العاقبه ان يلقى داخل البيت. كثير من الناس يقول لك ده هو ما عملش حاجه، او هو بيتكلم عن نفسه انا ما عملتش فلان حاجه علشان يعمل معايا كده. نفوس المشاريع ممكن تعمل كده، يعني ممكن حد يؤذيك وانت لا تسبب له شيء، ممكن نفوس المشاريع كده. عشان كده الانسان إذا لم يقوم نفسه كان بمثل هذه الصورة، يعني إن النفس البشرية مش عايزة حد يتفوق عليه، ولا حد يبقى أغنى منك، ولا حد يبقى أوسخ منك، ولا حد يكون عنده حاجات ما هيش عنده، دي طبيعة النفس. المسلم لابد أن يقوم نفسه لله، إن أنت لما تلاقي واحد عنده نعمة قبل ما تتمنى زوالها تقول له يا رب إيه؟ بارك له في النعمة دي. أو تتمنى أن يكرمك الله كما أكرمك. أو تتمنى له استدامة النعمة، دي حاجة صعبة جدا، صعبة جدا للإنسان خصوصا مع الأقران. اللي هو واحد صاحبي احنا ضدك اتوحش سوا وهو ربنا كان فلاح عليه. ده بقى بيحصل بقى بعد الإنسان أن يتمنى له الخير أو لا. بيبان إمتى؟ إن الإنسان الذي فتح الله عليه له أول ما يحصل له نكبة بيبان بقى أنت فعلا بتحصل ولا لا؟ إنك فرحت ولا لا؟ يعني فعلا لما يجي له نكبة يبقى من جواه إيه؟ أما خلاص بقى زينا أنا حصل له ايه؟ اتبهدل هو. ليه؟ لان هو لا يفرح هو بالايه؟ بالنعمه. هو قال له داخل البيت ما عملش اي حاجه. ثم بعد ذلك يوسف عليه السلام كان يكتب على يوسف يقول الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. بعد التجربه المؤلمه دي يباع ويشترى. الموضوع مش سريع، الواحد لما بيروح الخدمه العسكريه وصفه الانتباه يقول لك ده الموضوع صعب جدا، حكم الناس عن نفس صعب. انك تكون معاك وتجمع في الضغوط ومش عارف ايه، فبالك بقى انت ايه بقى؟ تباع وتشترى، تباع وتشترى. ثم بعد ذلك ربنا بيذكر لنا يوسف عليه السلام يقول ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي ايمان المحسنين. ربنا بيتكلم انه جعله في هذه الفتره برضه من الايه؟ من المحسنين. طب يتعرض لفتنه اصعب، فتنه النساء، فبما دركته فتنة على مدى طلع الرجال من الايه؟ من النساء. ممكن رجل يكون ما لسه سمع قصه ولا امبارح، قصه مشهوره في التاريخ ان كان احد الرجال وكان يجاهد في سبيل الله وكان صواما وكان قواما. قصه مشهوره تذكرها ابن كثير. فكان في احد حصون الروم راى امراه اعجبته ووقعت في قلبه. دي من اعجب الحاجات اللي المره دي وقعت في قلبه جدا، واطلاق البصر كارثة على الانسان. اطلاق اللي يقول لك كل الحوادث مبداها من النظر. الانسان اللي بيحسد سبب حسد ايه؟ النظر. الانسان اللي بيحسد نعمة من النظر. الانسان اللي يقع بيتفرج يتمنى فلانه وعلانه ويقع في كارثه النظر برضه. الانسان اللي بيتفرج على عيشته من النظر برضه. هو لو عايش في الصحراء مش هتستفاد ولا حاجه، لكن هو عادي كل ما اشوف اللي حصل عارف ايه فلانه وعلانه فخلاص النقطه دي مهما عمل هو مش هيرضى عنها. فاعجب بها فقال كيف الوصال اليك؟ فقالت ايه؟ فقالت لا تتنصر. فتنصر ده من اعجب الحاجات. فذهب اليها وتنصر. ثم مرت الايام وحصل صلح بين المسلمين وبين الايه؟ ان لا تنصر. فدخل اليه المسلم اسمه عبد الرحيم، قال له عبد الرحيم اين صلاه وأين القران وبالدين اللي انت بتعمله فيها؟ فقال نسيت القران كله الا ايه واحده. ربع ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين صاروا ياكلوا ويتمتعوا ويهلكوا به. لانه كان ربنا سبب الايه دي في صدره علشان تحرق صدره. الايه دي ربما يود الذين كفروا لو كانوا ايه؟ لو كانوا مسلمين. الشاهد ان الفتنه دي صعبه جدا. فتعرض هذه الفتنه الشديده جدا. عشان كده العاقل ما يعرضش نفسه للفتنه دي. ما يفتحش على نفسه باب قد لا يستطيع ان يغلقه. انك انت تحت رجله. فعرض على فتنه النساء فترك هذه الفتنه لله. قال ان ربي احسن مثواي ولا يفتح الظالمون. ثم بعد ذلك اللي يحصل ثم بدا لهم بعد ما راوا الايات ليسمونها حتى ايه؟ حتى هو التجربه الاولى ما عملش حاجه. هو كان كويس ووالده كان بيحبه ويعمله. فإذا حصل أن ألقوه هو البيت وخرج من البيت أخيرا حصل أن تعرض الرب في بيت العزيز تعرض النساء هو اللي أبى وهم الموضوع انتشر إن هم مش مالوش ذنب. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تروض تروض فتاة عن نفسها فتشرفعهم إن لم يرى في ظلامه. يعني هو انتشر أهو ومع ذلك كثير حصل. ثم بدأ لهم بعد ما رأوا الآيات دي بقى ليأسرونهم حتى حين. وفي آية فلبث في السجن بضع سنين. يعني مثلا ما عادوش ليلتين ما عادوش. ممكن واحد لو اتعرف تجربه يوم ولا يومين ولا ثلاثه واحد يقول لك ده انا مرة هصلي وتجربه صعبه. ما بالك بقى مش يوم ولا اثنين ولا ثلاثه لا ده سنه واثنين سنين. فلازم تستنى بضع سنين. طيب هو جوه السجن ممكن حد يقرر ايه بقى؟ والله مش يمكن احسن مش انا كويس ولا كويسين اعمل مع الناس كويس فمين افضل اترمي في البيت وبعد كده حتى انا جوه الايه؟ هو السجن. لا تلاقي هو وولاده ستاح حد جوه السجن. لما تكتشف الرؤية ان واحد بيرى ان هو بياكل الطيب من راسه قال لو ايه؟ نجينا لتأويله الا نراها من الايه؟ من المحسن. وهنا جوه النقاشة صعبة جدا. لم يترك الاحسان. يعني لما انا جوه السجن برضه مش شايف ايه؟ لا ده احنا خلاص بقى احنا عملنا مع الناس كويس بقينا بالله اكبر اختبار ممكن يحصل للانسان. انه يتصل نفسه شغلانه ويلاقي اللي مش بيتصل لها بيترقى. ان يكون مثلا بيعمل حاجه لله وظروفه وحشه ويلاقي اللي مش بيتغلط ربنا فتح عليه. ده اختبار صعب جدا صعب جدا انك تتمسك باللي انت عليه ولا تنكرف بقى. اللي هو انا موظف واللي جنبه بياخد رشوه فانا عماره. وانا عشان ما اخدش رشوه انا ممكن يكون ابني انا مش عارف ادفعه في الدرس. فاختبار صعب جدا. ثم يمشي في هذه المده ثم بعد ذلك يرى الملك الرؤيا فتكون سببا في خروجه من الايه؟ من السجن. وقال هو كذلك مكاننا يوسف في الارض يتبوا بنا حيث يشاء نصيب برحمته من نشاء ولا نطيع اجر الايمان المحسنين. ثم يجي له اختبار صعب. ممكن الانسان في الضائقه يبقى كويس ويلجا الى الله في المسجد. لكن اول ما ربنا يفتح عليه بقى ايه؟ والدين بعد النفس كان لان الانسان لا يقوى ان راه ايه؟ عشان كده معظم الايات في القران قال بلا قال معظم الناس اللي هم بيعرضوا اللي بيحكوا ايه؟ البلاء لان النعمه بتخلي الانسان يتكبر وتخلي الانسان يطغى. فلما فتح الله عليه واعطاه من الملك والسلطان اخواته كلهم ايه؟ قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه إنا نراك من الإيه؟ من المحسن. يعني شفت المراحل دهيك سنين قاعدة تتغير ومرة في النعمة ومرة في البلاء ومرة في الأزمة ومرة هو صغير ومرة هو كبير وما زال على الإيه؟ على الإحسان. ثم ربنا تبارك وتعالى يذكر لنا في آخر الآيات إن حاجة مهمة جدا لازم نحافظ عليها. لما قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علي إنه من يتقي ويصبر. يعني هتعمل بلاد برضه لمن يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسن. يعني بقى انت تاخد بالك ان انت ما اوقفش ضيع تعبك. وزي ما قلت لك سيدنا خديجه كان عارف المعنى ده قبل الاسلام خالص. سيدنا خديجه قبل يعني ثقافتنا الدينيه حاليا اعلى منها. يعني في اول نزول الوحي اللي هو لما نزل اقرا باسم ربك الذي خلق نزل خمس ايات. ده اللي كان نزل من الاسلام بس. استقبل عند السيده خديجه واليقين اللي عندها استقبل الدنيا اللي عندها مش زي عندنا. احنا عندنا نعرف حياتها اكثر والقران اكثر وسنه اكثر. هي عندها يقين مش عندنا. السيده خديجه لما جاءها النبي صلى الدهر ولم يخزيك الله لها. يعني بس هي عندها يقين ان بقية دين ابراهيم اللي عندهم يفهموا ان الانسان المحسن الذي يتقي لن يضيعه الله. احنا بقى نكون بنقرا ما عندناش نفس الايه؟ نفس اليقين. نسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا اليقين. فالله تبارك وتعالى يريد من المسلم ان يكون محسنا في كافه الاوقات وكافه الايه؟ الظروف. اقول قول الله سبحانه وتعالى ولن تستطيع. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده هو بعد. فلابد للإنسان أن يستغل ما بعد رمضان في الاستمرار على العبادات. والإنسان لن يكمل بوتيرة واحدة، يعني لو واحد حب أنه يعمل نفسه برنامج هلا خلاص بعد رمضان أنا كنت في 10 أيام بصلي حوالي 20 ركعة بالليل التهجد والتراويح فأنا هعمل كده كل يوم. غالبا غالب حال ممكن يكون مثلا بتنبيه رأس والدين وثلاثة ولا خلاص ما يكون مقرأ ثلاثة أو أربعة أو خمسة حتى ما وصل إليه في رمضان غالب حالة الشمسة تقدر غالب حالة الشمسة تقدر إن يصوم كل يوم أو يوم يوم ممكن يكون صعب عليه غالب حالة الشمسة تقدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلنا سبيلا وقال إن أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن صلى. يعني ما اشترطش يعني مش لازم تقرا كل يوم خمس اجزاء بس تقرا، مش لازم تصوم يوم ويوم او اثنين وخميس بس تصوم، مش لازم ان انت تصلي ال 11 ركعه كل يوم، ممكن بس تصلي ركعه وتر او يبقوا ثلاثه او يبقوا خمسه حسب ما يفتح الله تبارك وتعالى عليك، لكن انت مداوم على العمل. ان احب الاعمال الى الله ايه؟ ادوام. فمن الظلم ما بعد رمضان ان تثبت عملا صالحا. العمل احسن طاقه. يعني ابو هريره بيقول ايه؟ اوصاني خليلي بثلاث لا ادعهن حتى امر. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لي ثلاث وصايا، وشوف بقى هو ما قالش ثلاث وصايا انا هعمل لكم على الله ولا لا، قال انا هعمل لكم لحد ما ايه؟ لحد ما اموت. قال ان اوتر قبل ان انام، يعني ما ينامش الا لما يكون فاضل ايه؟ فاضل الوتر. ليه مش فاضل؟ يقول لك طب اصحى على الفجر خمس دقائق وصلي مش هتبقى كذا. فهو من الاخر كده بيوتر قبل ان ينام. رقم اثنين ركعتي الظهر اللي هو بعد الشروق بثلث ساعه حتى قبل الظهر بدقائق بيصلي ركعتين الظهر، والظهر طبعا غير صلاه الفجر. والثالثه قال وصيام ثلاثه ايام من كل شهر. يعني هو مش لازم نفسه حتى باثنين وخميس، انا بس انا عارف اهم حاجه كل شهر اصوم كام يوم؟ ثلاث ايام. مش تحب يبقوا 13 و14 وكام؟ وده ماليش قادر ممكن كل يوم كل اسبوع. فمانيش قادر حسب طاقتي. المهم انه يداوم على العمل الاول. ابو هلال رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال اني سمعت كفا عليك من الجنه. ايه العمل اللي دخلك الجنه؟ فقال ما احدثت الا توضات وما توضات الا صليت ركعتين. ده العمل اللي هو بيداوم عليه. انت اسمع اللي هو بيقول له انت سمعت كفا عليك في الجنه، لكن بالك ايه؟ اكيد ده بسبب التعذيب اللي انا عذبته، لان بسبب العمل اللي هو سببته. وانا اعرف ناس سنين طويلة كده يصلي العشاء، يصلي سنة العشاء، يصلي ركعة الوتر، سنة واثنين وثلاثة وعشرة. وفي ناس تلاقي مثلا ايه والله انا ما بقدرش اصوم الا كتير بصوم اثنين وخميس طول عمرها. في ناس يقول لك انا بصوم الاثنين او الخميس بصوم يوم كذا. ومداوم على العمل ده، المهم ان يكون لك قدر من الطاعة. ممكن تقول انا ما بقدرش اكل كل يوم جزء، بس على الاقل يبقى 10 دقايق كل يوم قبل ما تنام. المهم ان تداوم على عمل صالح. اكثر حاجه اشتغل عايزه من الانسان بعد رمضان انه يترك في العمل في الكليه. انك ولا قيام ثاني ولا قران ولا صلاه ولا عشان تخرج من رمضان بلا خلل. فالتحدي الاهم ان تثبت الاعمال بعد رمضان. ومن الاعمال المهمه بعد رمضان صيام سته اوقات من الانسان، صيام سته ايام من شهر. خلاص احنا ما عادش حاجه خالص. يا دوبك لو حد ما بيصومش خالص يقدر يصومه لو بدا من دلوقتي. اللي هو من صام رمضان صوم على 7 و6 من شوال كانت صيام الدهر. غير كده الفرق كبير جدا انك يكتب لك الصيام الكبير ده اهو 10 6 ايام. طب لو ما بداتش ممكن تبدا، ممكن تشجع حد معاك، اهل بيتك، صاحبك، اخوك، واحد من جارك، لا تترك هذا الفضل ابدا. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا في رمضان من الفائزين وان يتقبل منا رمضان. نسال الله ان يتقبل منا رمضان. ولا مثل أن تعقل ولا دين إلا قضيت إليه وسرا ولا مسكينا إلا أعطيت ولا مسكينا إلا أغنيت ولا مسكينا إلا شفيته يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود وأمرك، اللهم أعنا ذلهم وصررهم وكسرتهم واجعل إلا يرد عليهم يا قوي يا بدر. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء، احفظ بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم أمنا في أوطاننا ورفع عنا البلاء ورفع عنا الغلاء.